هل أعل هذا الحديث الذي قرأناه البارحة زياد بن لبيد أو حديث عوف بن مالك؟ نعم أعل. نعم هو تذكرنا أنه ما يضره ما قيل فيه. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد القاضي القزويني قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي سليمان قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال: موت العالم ثلمة في الإسلام. قال صحيح: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما طرد الليل والنهار. الثلمة الكسر والخلل في الحائط. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال أخبرنا حماد بن سلمان إسماعيل يعني ابن مسلم عن ابن سيرين قال: ذهب العلم فلم يبق إلا غبرات في أوعية سوء، أي بقايا. هذا في زمن ابن سيرين، يقول الأثر صحيح، يعبر بهذا التعبير كيف لو رأى زماننا هذا. قال حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية الأموي قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن ثابت بن يزيد قال أنبأنا هلال بن خباب أبو العلاء قال سألت سعيد بن جبير قلت: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. علامة الساعة وعلامة هلاك الناس إذا ذهب علماؤهم. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا الوليد بن شجاع قال حدثني أبي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليم أبو سلمة أن كعبا أهر كعب الأحبار كان يقول: واعلموا أن الكلمة من الحكمة ضالة المؤمن، فعليكم بالعلم قبل أن يرفع ورفعه أن تذهب رواته.